الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 55 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 و438 و1038 و1000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف في الصفحة 87 و200 من الجزء الخامس. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في كتابه الدرر السنية: وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في رده على عثمان بن منصور، قال: وأما قوله في مسألة صوم يوم الثلاثين إذا حال دون المنظر غيم أو قتر، وزعمه أن هذه المسألة سلكها إمام السنة إلى آخر ما قال في مدح الإمام أحمد، فيناقش أولا في اللفظ ويقال: قوله هذه المسألة سلكها إمام السنة عبارة نبطية ليست بعربية، فإن المسألة لا تسلك، إنما يسلك الطريق والمذهب ونحوهما. ثم مدح الإمام أحمد. قوله رحمه الله عبارة نبطية، أي منسوبة إلى النبط، وهم جيل من الخلق، يعني أمة من الأمم كانوا في نواحي الجزيرة العربية من جهة الشام، كلامهم مختلط غير بين، فكانت العرب تنسب إليهم فتقول نبطي، فصار أخلاط الناس يسمون نبطا. والذي يظهر أن تسمية الشعر النبطي هي من هذا، أنه كلام مخلوط بالعربية الفصحى، فليس فصيحا بسرقة العرب، وإنما أصوله عربية فيقرب ويبعد. والكلام النبطي هو المختلط، فقوله هنا عبارة نبطية يعني غير بينة ولا واضحة، فهي عبارة مختلطة في لسان العرب لا توصف بالفصاحة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم مدح الإمام أحمد. وقول أبي داود وغيره في تفضيله والثناء عليه كله حق، لكن لا يفيد هنا ولا يدل على أنه لا يقول إلا صوابا، فإن هذا لا يثبت إلا للمعصوم. وقد أفتى رحمه الله في مسائل معروفة ورجع عنها، كالمنع من القراءة عند القبر ولا يدعى ولا يدعي عصمته من يعقل، وأيضا ولا يدعي بالياء. نعم. وأيضا فأتباع الأئمة يريدون في فضل أئمتهم مثل هذا، والمخالف يريد في فضل من لم يصم هذا اليوم ما هو أبلغ، فإن جمهور الصحابة والتابعين لم يصوموا، فإن كان هذا حجة فهم أسعد بها للقوة والكثرة، وإن لم يكن حجة فهذه المقدمة التي قدمها في مدح لا دليل فيها على محل النزاع كما هو ظاهر. ثم الخصم لا يسلم لكم أن أحمد قال بالوجوب، وليس معكم من الأدلة على ذلك دليل يجب التسليم له، وسيأتيك نقض أدلتي ومعارضتها دليلا دليلا. وقد ذكر عن أحمد في هذه المسألة 7 روايات تأتيك إن شاء الله مفصلة، كل رواية قال بها طائفة واحتجوا لها، وترجيح من قال بالوجوب ليس دليلا على من قال بالجواز ورجح، أو الإباحة ورجحها، أو التحريم ورجحه، ولا يحتج بقول على قول والحجة في الدليل. ومع من منع صومه من الأحاديث النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع، ولا يقاومه مقاوم، ولا يعارضه معارض، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الصفحة الماضية فائدة نقد قول هذه المسألة سلكها إمام أهل السنة. هذه المسألة نقد قول هذه المسألة سلكها إمام أهل السنة. هذه الفائدة كم؟ 59 و800 في صفحة 87 و200. والناقد لها هو من؟ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أقعد علماء الدعوة في معرفة لسان العرب واستعماله، فهو حقيق بإفراده بالدراسة في هذا الجانب، البيان العربي عند الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن تقريرا ونقضا فيما يقرره هو وفيما ينقض أقوال المخالفين. فهو كثيرا ما ينقض أقوال المخالفين بوجوه العربية كالذي ذكره هنا من تضعيف قوله. نعم، أحسن الله عليكم. ونبدأ أولا بذكر الأحاديث النبوية الواردة في خصوص هذه المسألة، ثم نأخذ في نقض أدلة الخصم مفصلة. فمنها ما رواه البخاري في صحيح عن أمير المؤمنين. معنى إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما معنى هذا؟ أكيد معناه إذا جاء الدليل الشرعي بطل غيره، لكن ما معنى هذه العبارة؟ أنا راضي. إيش؟ إذا كثر المطر وفضل الماء بطل نهر المعقل منهم معقل هذا، ها؟ وين كان هذا؟ في العراق، يعني شقوا ترعة من نهر من دجلة، فكان إذا جاء الماء والمطر فاضت وغلبت هذا النهر الذي جعل. نعم، صلى الله عليه. فمنها ما رواه البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كذا رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وكفى به حجة، وهو صريح في إكمال شعبان 30، وهو غير قابل للتأويل بوجه، بل وفاصل للنزاع في المسألة، فأي عذر يبقى في ترك العمل بهذا بعد بلوغه؟ تقدم عد شعبة ابن الحجاج أميرا للمؤمن، ذاك من كلام من؟ إيش؟ بن عبد الهادي، وهذا من كلام من؟ عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف. فائدة رقم كم؟ 850، 850 صفحة 269، وانظر أيضا صفحة كم؟ 288. نعم. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني من رواية الإمام الحافظ الثبت أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قلت فهذا فعله صلى الله عليه وسلم والأول أمره، فثبت بهذا أنه ترك صيامه وتركه سنة. قال الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الهادي هذا حديث صحيح صريح في مسألة لا يقبل التأويل أصلا، انتهى. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني هذا إسناد صحيح قال ابن عبد الهادي كذا. قال الحافظ أبو الحسن وهو إمام عصري في علم الحديث وهو مصيب في قوله فإن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح. ومعاوية بن صالح ثقة احتج به مسلم في صحيحه ووثقه الوهدي والإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهم. قاله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود السيستاني والترمذي والنسائي وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم الطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان 30 يوما ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان. هذا لفظ أبي داود الطيالسي. قال ابن عبد الهادي وهذا الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح. قال الترمذي هو حديث صحيح حسن وهو صريح في المسألة قاطع للعذر غير قابل للتأويل بوجه من الوجوه. وقد رواه الحافظ أبو قال الترمذي صحيح حسن. هذا يقع في الترمذي أحيانا، غالب فعله أن يقول هذا حديث حسن صحيح، ويقع أحيانا عكسه بأن يقول صحيح حسن. أحسن الله عليكم. وقد رواه الحافظ أبو بكر الخطيب من رواية أبي قتيبة عن حازم بن إبراهيم البجري عن سماك بن عبد الله. رواية أبي قتيبة ولا ابن قتيبة؟ تقدم معنا إيش؟ ابن. تقدم معنا ابن قتيبة، وكلاهما صواب. هو أبو قتيبة سلم بن قتيبة، أبو قتيبة سلم بن قتيبة، فكلاهما صواب. اربطوا بينهما واكتبوا هالفائدة. صفحة كم تقدم معنا؟ في صفحة 271، 271 السطر الثالث و 290. فاكتبوا عند 271 يأتي صفحة 290 أبي قتيبة. عند 271 اكتبوا يأتي صفحة 290 أبي قتيبة وكلاهما صحيح. فهو أبو قتيبة سلم بن قتيبة، فهو أبو قتيبة سلم بن قتيبة. واكتبوا عند صفحة 290 انظر 271 فقط إحالة، انظر 271. نعم. أحسن الله عليكم. وقد رواه الحافظ أبو بكر الخطيب من رواية أبي قتيبة عن حازم بن إبراهيم البجري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه قال تمر الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه قد رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي في غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا يوما ولا تصوموا يوما قبله. قال الحافظ أبو بكر وهذا أولى أن يؤخذ به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما فيه من البيان الشافي واللفظ الذي لا يحتمل التأويل. قلت ففي هذا الحديث نهي عن صومه نهيا صريحا. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وحبان البسلي وأبو الحسن الدارقطني من رواية ثقة الحجة جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. هذا لفظ الدارقطني. قال الحافظ بن عبد الهادي وهذا الحديث رواته كلهم مخرج لهم في الصحيحين وهو صريح في عدم وجوب صوم 30 من شعبان إذا غم الهلال. وفي لفظ رواه النسائي مرسلا فإن غم فاتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. ومنها ما رواه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني من رواية حسين بن الحارث الجدلي أنه قال خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30. ومنها ما رواه إمام أحمد عن روح عن زكريا عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وهذا إسناد صحيح. ومنها ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب من رواية قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، اليوم يصبح الناس ويقول القائل ليس هو من رمضان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. وهذا الحديث وإن كان بعض رواته متكلما فيه فإنه يصلح للاعتضاد والاستشهاد بلا ريب. قاله الحافظ بن عبد الهادي. هذا يوقف التصحيح اللي تقدم، فإنه يصح للاعتضاد، قلنا يصلح. وكذلك قال: وهذا الحديث وإن كان بعض رواته متكلما به، يعني كان هنا تاما، يعني الوجه الأول يجوز، وهذا هو الذي في الكتاب. صفحة كم تقدم معنا؟ 272 صح؟ السطر السادس من أسفل. اكتبوا عندها بعد كلمة بلا ريب: انظر، انظر تقويم الجملتين، انظر تقويم الجملتين في صفحة 291، انظر تقويم الجملتين في صفحة 291 آخر سطرين، آخر سطرين. نعم. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث ابن إسحاق عن صلة بن زفر. من تقدم معنا؟ ما تحفظون أنتم؟ تقدم قريب. أبي إسحاق، أبي إسحاق. نعم. من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصرية فقالوا، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن عبد الهادي: وقد روى من غير وجه مرفوعا النهي عن صوم يوم الشك. وقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم نهوا عن صوم يوم الشك، منهم حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي على أن يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال يوم شك. وهذا القول صحيح بلا ريب، فإن هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان وهو الأصل. إذا عرفت هذا فالمخالف دعا وجوب صومه من رمضان واحتج بأمور منها أنه زعم أنه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنها أنه زعم أنه قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت الصديق وابن العاص وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. واحتج علي أن عمر قال بوجوبه، واحتج على أن عمر قال بوجوبه بما رواه العكبري عن ثوبان عن أبي عن مكحول أن عمر كان يصوم إذا كانت السماء مستغيمة ليلة 30 من شعبان. العكبري، العكبري ضم العين سكون الكاف وفتح الباء. نعم. ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه بالتحري. واحتج لما نسبه إلى عن ثوبان نعم. غلط هذا، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان السقط صاب، عن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ثوبان عن أبيه عن أبيه عثمان بن ثابت بن ثوبان عن أبيه. يعني ساقط كلمة إيش؟ عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان موجودة. ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر كان يصوم إذا كانت السماء مستغيمة ليلة الثلاثين من شعبان، ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه بالتحري، واحتج لما نسبه إلى علي بما روي عن فاطمة بنت حسين أن عليا كان يصوم ويقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي أن أفطر يوما من رمضان، واحتج لما نسبه إلى معاوية بما روي عنه من قوله لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي أن أفطر يوما من رمضان، واحتج لما نسبه إلى عمرو بن العاص بما روي أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان إذا كانت غيما، واحتج لدعواه على أبي هريرة رضي الله عنه بقوله لأن أتعجل في رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني، واحتج لما نسبه إلى عائشة أم المؤمنين أنها كانت تصوم، وكذا عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه إذا كانت غيما، ولما نسبه إلى ابن عمر بأنه كان يصومه إذا حال دون منظره سحاب أو قتر. ثم قال أبو بكر الآثر وسمعت أحمد بن حنبل يقول إذا كان في السماء سحاب أو علة أصبح صائما. قال قلت لأبي عبد الله فيعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزي. ثم ذكر كلاما يحتج به على فضل بعض الصحابة، ثم ادعى أن يوم الشك إذا كانت السماء مصفية. كلاما مفصول بينهما مشبوكة موصولة. أحسن الله عليكم. ثم ادعى أن يوم الشك إذا كانت السماء مصفية ليس عليها غيم ولا علة، ثم زعم أن أحمد نص على وجوب صوم يوم القتر أو الغيمة، وذكر أن الخلال وأبا بكر عبد العزيز نص عليه، والقاضي أبو يعلى والخرقي والزركشي وابن قدامة حكى الوجوب رواية، ثم حكى رواية عن أحمد بعدم الوجوب والإجزاء، وأجاب عنه بأن النفي هنا إثبات في الرواية الأولى، فجعل النفي هو الإثبات، وذكر عبارة الإنصاف وقوله إن حال دون المنظر غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب الصيام بنية رمضان، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. ثم ذكر كلام أبي العباس بن تيمية في عدم وجوبه وقد تصرف في العبارة، وستأتيك على وضعها في الجواب. ثم نقل عن ابن مفلح في فروعه روايتين الوجوب والجواز، ثم زعم أن كلام شيخ الإسلام دائر بين الاستحباب والإباحة، وساق كلاما له في المسألة فيه تفصيل وحكاية للأقوال، ثم تعقبه بكلام يوسف بن عبد الهادي صاحب جمع الجوامع وليس هو الحافظ شمس الدين، واعترض فيه على الشيخ في قوله لا أصل للوجوب في كلام أحمد، وزعم أنه من تجاهل العارف، واستدل بأن أحمد كان يصوم بنية رمضان. قال ولا شك أن إذا حكمنا بالصوم بنية رمضان فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال. قال وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص على الوجوب فإن معناه الوجوب. قال والنظر في المعاني لا في الأذائل الألفاظ. ثم زعم المفتي أن ابن مفلح لم يرض كلام الإمام ابن تيمية وأنه قال بعده كذا قال، ثم جعل صاحب جمع الجوامع من أصحاب الشيخ وأين هو من زمن الشيخ ووقته، فاشتبه عليه الأمر ولم يميز بين هذا وبين صاحب الشيخ الذي هو محمد بن أحمد. نعم، هذان الرجلان كلاهما يقال له ابن عبد الهادي الحنبلي، أحدهما ابن عبد الهادي الكبير وهو محمد بن أحمد صاحب ابن تيمية، والآخر ابن عبد الهادي الصغير وهو يوسف بن حسن ابن عبد الهادي ويقال له ابن المبرد، فقال له ابن المبرد صاحب جمع الجوامع في الفقه ومغني ذوي الأفهام وغيرهما. نعم. أحسن الله عليكم. ثم ذكر عن أحمد رحمه الله كلاما في أدم ابن أبي ياس وأنه فرد بهذه اللفظة يعني أكمل يعني أكمل عدة شعبان 30 عن أصحاب شعبة غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيسى وابن يونس وشبابة وعاصم بن علي. أنا أصحاب شعبة اللي بعدها بدل بدل أصحاب يعني غندر وعبد الرحمن بن مهدي. نعم. عن أصحاب شعبة غندر وعبد الرحمن بن مهدي من الصرف غندر غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيسى وابن يونس وشبابة وعاصم بن علي. شبابة مخفف شبابة بلا تشديد. نعم. وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شمير ويزيد بن هارون وابن داود. وذكر عن ابن الجوزي أنه يجوز أن يكون هذا زيادة من آدم تفسيرا للحديث وإلا فليس للزيادة وجه. ثم قال ابن الجوزي فيحتمل رواية الجماعة في قوله فإن غم عليكم فعدوا 30 على آخر الشهر أقرب المذكورة. وطعن في رواية محمد بن زياد بأن سعيد بن المسيب خالفه فرواه عن أبي هريرة بنو فإن غم عليكم فصوموا 30. وزعم أن هذه الرواية تبين المراد من الأحاديث وأنه قد قيل إن ذكر شعبان من تفسير ابن أبي إياس. ثم ذكر حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له وأن معنى قدروا ضيقوا ويجوز أن يكون معناه اعلموا. قال وابن عمر راوي الحديث وأعلم بمعناه واحتج بقوله الشهر 29 وأنه كالتوطئة لما بعده. قال ولأن الصوم ثابت في ذمته بيقين ولا يبرأ إلا بصوم ذلك. ثم ذكر كلاما معناه ذم خصمه وأنه يفتري على شيخ الإسلام وأن ما قاله هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شعرا له في مدح الإمام أحمد يستحى من ذكره عند أهل الفن وأنه راجع على أخدانه وأصحابه ومناقشته فيه تقول وليس تحتها كبير فائدة كقوله أرى زماني يقتادني لبطاني يعفر مني بالجولان فانظر ما في هذا البيت وما تركنا أعجب منه وهو فاسد المعنى فإن التدبير والتقدير أخذ بالناصية لا قود بالبطان. وفيه النسبة إلى الزمان. وفي الحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر والجولان يطلق ويراد به جولان الذهن والفهم وعدم ثباته واستقراره ويراد به الحركة الحسية والتردد فيها. ثم لوضة الجولات فيها بحث يتعلق بالصحة والفساد يعرف من كلامه في أسماء المصادر. وقوله أرى زماني يقتادني لبطاني إن البطنة هي التي أوردته الموارد وإنه يؤتى من جهتها لأن اللام في قوله لبطاني للتعليل وما أحسن ما قيل شعرا وإنك مهما توت بطنك سوله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. ثم أكثر بعد هذا من النظم والنثر والتشكي من الجهل بقلة العلم وتدريس الجهال وأكثر من هذا الضرب بكلام ركيك وأنه دخلوا تحت قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والجواب من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فالصحابة والتابعون وأئمة الإسلام مجمعون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب الأخذ بها وترك ما سواها من أقوال أهل العلم من الصحابة أو غيرهم. قال ابن عبد البر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان قال هذا أو نحوه. قال الشافعي وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وتقدم قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الشافعي أيضا مثله. وقد نهى الأئمة رضي الله عنهم عن تقليدهم وأمروا بالنظر والاحتياط للدين. قال الموزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم الشافعي مع علمه بنهي عن تقليده وتقليد غيره. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد بن أبي داود لما سألوا أن يقلد الأوزاعي أو مالك قال لا تقلد دينك أحدا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وقال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. وصرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب فكيف من ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. وقد أراد هارون الرشيد حمل الناس على الموطئ فنهاه مالك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان فخاف أن يكون معهم من العلم ما لم يبلغه. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وسأله رجل عن حديث فأخبره أنه قد ثبت فقال أتأخذ به يا أبا عبد الله؟ قال أرأيت في وسطي زنارا وهذا أدلة زنار كتفاح زنار تفاح وهو خيط يشد في وسط البطن يعني كالحزام يلبسه أهل الذمة. أحسن الله إليكم. قال رأيت في وسطي زنارا وهذا أدلة كثيرة وأظن الخصم يسلمه ومن لم يسلمه فكلام الأئمة فيه وفي تكفيره لا يخفى. وأما استدلال بأن الصحابة عمر وعليا ومن ذكر بعدهم قد صاموه فالجواب عن أن الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي قال لم يثبت وجوب ذلك عن أحد من الصحابة. وأشهر ما في الباب ما نقل عن ابن عمر وهو غير دال على الوجوب وما نقل عن غيره فوإما غير ثابت عنه وإما غير دال على الوجوب. فأما ما نقل عن عمر فهو يروى عن مكحول وبين مكحول وبينه مفازة طويلة فهو منقطع ولو ثبت فهو فعل ليس فيه أمر بالصوم. قوله وبينه مفازة طويلة المفازة هي إيش؟ أي أرض؟ الأرض البعيدة الشاسعة. المقصود أن بينه وبينه أمدا بعيدا سمتها العرب مفازة تفاؤلا في قطعها أنه يفوز باجتياز هذه المسافة الشاسعة. هم يسمون الصحراء مفازة ويقولون مفاوز الصحارى وقفارها. أحسن الله عليكم. وما نور وما روي عن علي فهو منقطع وغير صريح في الوجوب. وفاطمة بنت حسين لم تدرك عليا. والمنقول عن معاوية منقطع أيضا فإنه من رواية مكحول وابن حليس وأينه وابن حلبس بالباء ابن حلبس. أحسن الله عليكم. وابن حلبس وأين وأين وأينهما من معاوية. وكذا ما يروى عن عمرو بن العاص منقطع، فإن ابن هبيرة لم يدرك عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة، وليس في ذلك دلالة على الوجوب، ولأنه مجرد فعل، والمروي عن أبي هريرة ليس فيه إلا الاحتياط وترجيح. وما روي عن عائشة قال أحمد في إسناده أخطأ فيه شعبة وعبد الله بن قيس، وليس فيه إلا استحباب الاحتياط. وكذا ما نقل عن أسماء، فقد عرف أن ما نقل عن الصحابة بعضه لم يثبت، وما ثبت فليس فيه دلالة على الوجوب، ولو فرضنا ثبوت الوجوب لم يكن فيه حجة مع مخالفة غيره ومع مخالفة الأحاديث الصحيحة. وأما احتجاجه بأنه مذهب الإمام أحمد، فعن الإمام أحمد في هذه المسألة سبع روايات، إحداها أنه يجب الصوم جزما أنه من رمضان، وهذا لم يثبت احتجاجه. تكون هذا تقدم عندنا الجواب عما ورد عن الصحابة، صح؟ أربعة الجواب عن الأثار الواردة في الصيام بعض الصحابة، فائدة 56 و800. اكتبوا أيضا وانظر أيضا 298 299، هذا أبلغ في ردها. وانظر أيضا 298 299، فائدة 856. نعم، أحسن الله عليكم. وأما احتجاجه بأنه مذهب الإمام أحمد، فعن الإمام أحمد في هذه المسألة سبع روايات، إحداها أنه يجب الصوم جزما أنه من رمضان، وهذا لم يثبت عن الإمام أحمد، وهو من أضعف الأقوال في المسألة وأضعفها. قاله شمس الدين بن عبد الهادي، وقال شيخ الإسلام لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ومن تأمل نصوصه وكلامه عرف أنه لم يوجبه. والثانية أنه يجب الصوم ظنا أنه من رمضان، وهذا لا دليل عليه. والثالثة أنه يستحب الصوم احتياطا لاحتمال أن يكون من رمضان، وعلى هذا حمل فعل ابن عمر وفعل الإمام أحمد. وقد قيل إن هذا القول هو المشهور عن أحمد وهو مذهبه. الرابعة أنه يجوز الصوم، والخامسة يكره، والسادسة يحرم، ولا يجوز يحرم ولا يجوز. كقول الجمهور قال الشافعي لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز صيامه نذرا وكفارة ونفلا يوافق عادة. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز صيامه من رمضان، ويجوز صيامه مما سوى ذلك. والرواية السابعة أنه يرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، كما هو قول الحسن وابن سيرين. قال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام والناس. قال حنبل سأل ابن عمر فقالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء. قال أف صوموا مع الجماعة. إذا عرفت هذا وأن كل رواية عليها طائفة من أكابر الحنابلة، فحينئذ يعرف بطلان قوله. قال الخلال قال أبو بكر عبد العزيز قال القاضي قال الخرقي قال الزركشي وهؤلاء تقابل أقوالهم بأقوال أمثالهم. وإذا احتج من خالفهم بجمهور الأئمة والأئمة صار له الحظ من القوة والصولة. وإذا قابلت بين أقوال جمهور الصحابة وبين أقوال الموجبين للصيام تبين لك الفرق. وإن جئتهم من أعلى واحتججت بما سبق من الأحاديث بطل قولهم من أصله وتهدمت أركانه وإن كثر عددهم. وقد اعترض صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله القول بالوجوب ونسبته إلى أحمد ونص كلامه، وإن حال دون مطلع غيم أو قتر غيرهما وجب صومه بنية رمضان، اختاره الأصحاب وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد تدل عليه. ثم قال بعد هذا كذا قالوا، ولما جد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الأصحاب، واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهيه. واحتجوا بيقيسة تدل على أن العبادة يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل وإنما يتدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر، وما ذكره من أن الشك في مدة المسح يمنع المسح إنما كان لأن الأصل الغسل، فمع الشك يعمل به ويأتي. هل يتسحر مع الشك في طلوع الفجر إلى آخر العبارة؟ وما ذكره عن شيخ الإسلام من أنه يرى الجواز والإباحة فنعم قال هذا، ولكن رد على من قال بالوجوب ونسبه إلى الإمام أحمد. وقال ابن اللحام في الاختيارات كان الشيخ يميل آخر إلى القول بالكراهة للأحاديث الواردة في ذلك انتهى. فهذا كلام شيخ الإسلام وكلام ابن مفلح الذي شهد له العدل الزكي الإمام الورع شمس الدين ابن القيم الجوزية أنهما تحت أديم السماء من هو أعلم منه بمذهب أحمد. وقال العلامة ابن القيم في أثناء كلام له في هذه المسألة، وكان إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ولم يصم يوم الإغماء ولا أمر به، بل أمر أن يكون عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وأمره، ولا يناقض هذا قوله، فإن غم عليكم فقدر له، فإن القدر والحساب المقدور، والمراد به إكمال عدة الشهر الذي غم، كما في البخاري فأكمل عدة شعبان انتهى. وأمثل ما احتج به من قال بالوجوب قوله في حديث ابن عمر فقدروا له، فاستدلوا على الوجوب بأن حملوا هذه اللغة في الحديث على التضييق، وقالوا معناها ضيق له عددا يطلع في مثله، وذلك يكون 29، ومن هذا قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. والجواب عنه على ما ذكره العلامة ابن القيم والحافظ بن عبد الهادي وغيرهم من الحنابلة القائلين بعدم الوجوب والجمهور أن يقال ليس في الحديث دليل على وجوب الصوم أصلا، بل هو حجة على عدم الوجوب، فإنما أنا قدر له يحسب له قدره، وذلك 30 يوما فهو من قدر الشيء وهو مبلغ كميته، وليس من التضييق في شيء. قال بعضهم في الآية ليس المعني بقوله ومن قدر عليه رزقه التضييق، بل معناه أن يكون رزقه بقدر كفايته لا يفضل منه شيء، والله تعالى يرزق العبد ما يسع ويرزق ما يفضل عنه، فالأول هو الذي قدر عليه رزقه أي بقدر كفايته، والثاني هو الغني الموسع عليه. وإن قيل بأن معناه التضييق فلا يتعين النقص، فإن التضييق لازم لمعنى التقدير، بمعنى أنه لا يزاد ولا ينقص عما قدر له، فيكون التضييق عدم دخول غير ما قدر. فإذا جعل الشهر 30 فقد قدر له لا يدخل فيه غيره، وهذا هو التضييق انتهى. وهذا يتعين القول به لما روى مسلم من حديث ابن عمر فإن أمي عليكم فقدروا 30، وما رواه البخاري من حديث ابن عمر أيضا الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن هم عليكم فأكملوا عدة 30. هذه الجملة في معنى فقدروا له الحقوها بالفائدة 53 و800 صفحة 276 معنى فقدروا له، وانظر كلام القيم صفحة 178 وانظر 302-303 نعم. فتعين على ما قاله الجمهور لأن المجمل يحمل على المفصل والمشتبه على المحكم، وإذا تبين مراده صلى الله عليه وسلم تعين ووجبه، وهو موافق لحديث أبي هريرة المتقدم لا يقال إن شعبان غير مراد، ولأنه قد نص عليه فيما تقدم من الأحاديث، ولأن اللام في قوله فأكمل العدة في رواية البخاري للعهد أي عدة الشهر، ولم يتقدم رمضان ذكرني ولم يتقدم رمضان ذكر يوجب أن تتعين إرادته، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر للإكمال إذا هم، فلا فرق بين شعبان وغيره، إذ لو كان شعبان غير مراد لبينه، وذكر الإكمال عقب قوله صوموا وأفطروا، فشعبان وغيره مراد من هذا، فرواية من رواه فأكمل عدة شعبان موافقة لرواية من قال فأكمل العدة، بل هي مبينة لها. ويشهد لهذا بعض ألفاظ حديث ابن عباس فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكمل العدة 30 ولا تستقبلوا شهر استقبالا، وهذا صريح أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي أنه قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وقد تقدم أن الإمام أحمد نص في رواية المروذي على أن يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال يوم شك وأجاب أيضا. وأما مسألة السنة هنا انتهى جواب السابق. هذه الفائدة 600 صفحة 296 بيان ضعف شعر عثمان بن منصور، فائدة 60 و800 صفحة 296 بيان ضعف شعر عثمان بن منصور، فائدة التي تليها 61 و800 من صفحة 287 إلى 304 الرد على من قال بوجوب صوم 30 من شعبان ليلة الغيم، من صفحة 287 إلى 304. نعم. وأجاب أيضا. وأما مسألة السنة من صام يوم 30 من شعبان إذا حال ليلة 30 دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون بصومه وجوبا أو استحبابا يجزيه عندهم إذا نواه من رمضان. والصحيح والذي عليه المحققون أنه لا يجب صومه ولا يؤمر به، ومن صامه من السلف لم يوجبه. والحجة لمن منع صومه مطلقا ما في صحيح البخاري، فأنه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما انتهى. وليس لأحد بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنده الحديث أن يعدل إلى غيره لرأي أحد من الناس كائنا من كان انتهى. قال الشيخ فائدة 62 و800 صفحة 304 62 و800 صفحة 304 اختيار الشيخ عبد اللطيف عدم وجوب صوم 30 من شعبان ليلة الغيم، اختيار الشيخ عبد اللطيف عدم وجوب صوم 30 من شعبان ليلة الغيم. نعم. قال الشيخ سليمان بن سحمان وقرر يعني الشيخ عبد اللطيف في مسألة صوم يوم الشك ما عليه المحققون وما تضمنته الأحاديث الصحيحة، بخلاف ما اعتمده المقلدون، وأن من صامه من السلف لم يوجب ولم يأمر الناس ولم يوقع بمن تركه العقوبات كما فعله أهل الجهل والإفلاس، فإنهم في هذه الأزمان يوجبون ويأمرون الناس بالتزامه، ومنهم من ضرب وأجلى من نهى عن صيامه، فيا ليت شعري أين وجدوا ذلك وأي الكتب اعتمده أولئك. نعم قد وجدوا في بعض الروايات الوجوب عن الأصحاب، فإن وجدوا الضرب والجلاء والسباب وإذا قيل لأحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المذهب كذا، وبه قال الإمام المعظم فيالف فليت شعري كيف ساغ لهم تقليده رحمه الله رحمه الله في هذه وغيرها من المسائل، ولم يسغ لهم تقليده في قوله عاجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. إذا عرفت هذا أين ذكر الشيخ محمد كتاب التوحيد؟ نعم شاري، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا. وهل ذكرنا من الذي رواه الإمام أحمد الأثر هذا؟ سبق ذكرناه لكم، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، رواه هذا الكلام عن أحمد، عجبت لقوم إلى آخره. نعم إذا عرفت هذا فقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والمقصود من هذا الكلام إنكار إيقاع بعضهم بمن نهى عن صيام أنواع العقوبات، وردهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الروايات انتهى. الفائدة التي تليها كم رقمها؟ 63 و800، صفحة 305 و306، إبطال عقوبة من لم يصم 30 من شعبان ليلة الغيم. إبطال عقوبة من لم يصم 30 من شعبان ليلة الغيم، يعني أن الذين قالوا بالوجوب لم ينقل عنهم أن من لم يقل بالوجوب يؤخذ ويضرب ويجلى ويسب كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته غدا بعد صلاة الفجر. متى يبدأ الدرس؟ بعد ساعة من الأذان، ليس من الصلاة، بعد ساعة من أذان الفجر. وفق الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.